للبحر جيت نهار نشكي بحالي للبحر جيت نهار للبحر جيت نهار نشكي بحالي للبحر جيت نهار لقيتو مغير ما رضاي صغالي للبحر جيت نهار زمان الجاير لقيتو ساير الريح يشكي يشكي من الزمان الجاير قصة طويلة الشط فيها حاير لازم جرانو كيف ما نجراني الشط فيها حاير لازم جرالو كيف ما نجرالي مكتوب هذا اللي علينا صاير مكتوب هذا اللي علينا صاير يا بحر ما تعانيش حكم العالي للبحر جيت البحر جيت نهار